Thank you.

Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you.

خادم حظير إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وَبَقَرُوا